هل يجوز ان بعض اسماء الله الحسنى يستعمل معرفا في حق البشر زي العزيز الكريم؟ نعم، لا مانع من ذلك اذا كانت القرينة تدل على عدم مقصد الرب عز وجل.